بعد أن وصف رب العالمين سبحانه وتعالى هذا المحل العظيم والمكان الذي ليس كمثله مكان الجنة، فوصف هاتين الجنتين ووصف أشجارها أو أشجارهما وأفنانهما والأعين الجارية فيها والفواكه والفرش التي عليها يتكئون والثمار الدانية عليهم، ذكر لونا آخر من النعيم، ونعيم الجنة لا يتناهى ولا يمل ولا يتكرر. فالنعيم اليوم غير نعيم ما قبل، وهكذا وأوتوا به متشابها، ولكن تختلف الطعوم والروائح فلا ملال في الجنة. ذكر لونا آخر من النعيم وهو النعيم بشهوة الفرج، والنعيم بالجنس الآخر، والنعيم بالحور العين. قال رب العالمين: فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف، فيهن يعني في ايه؟ طب ليه قال فيهن؟ ده هو الآيات كلها ماشية كلها مثنى مثنى مثنى، أليست جنتين؟ فيهن يعني في الفرش. فالجمع اللي قبلها على طول هو ايه؟ متكئين على فرش، هذه الفرش فيهن قاصرات الطرف، خلاص؟ أو فيهن يعني ألوان النعيم السابقة كلها، أي في هذا النعيم الذي سمعتم من الأغصان والجنان والأعين والفرش، كل هذا فيهن قاصرات، يعني في الجنة الموصوفة بما فيها من المذكورات قاصرات الطرف، واضح؟ يبقى قيل فيهن يعني في هاتين الجنتين المذكورتين بما فيهما من النعيم، فقال فيهن، أو فيهن أي في الفرش التي بطائنها من استبرق قاصرات الطرف. ذكر وصفهن ولم يذكر أسماءهن، أي فيهن حور قاصرات الطرف، نساء قاصرات الطرف. ومعنى قاصرة الطرف يعني قصرت بصرها على زوجها، فقاصرات الطرف يعني يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، وهذه مدحة في المرأة ألا ترى سواك وألا تتشوف إلى غيرك، هذه مدحة لا تعدلها مدح، فهي لا تشارك معك أحدا في من تنظر ولا من تتشوف إليه، فهي لا ترى إلا هذا الولي. فيهن قاصرات الطرف، الطرف يعني ما معنى نظر بطرفه؟ طرف العين، فهي قصرت عينها بل قصرت طرفها، فلا تنظر لا مباشرة ولا بطرف، قد قصرت نظرها على هذا، على ولي الله. فيهن قاصرات الطرف، هذه الصفة الأولى لهن. الصفة الثانية: لم يطمثهن، قراءة الجمهور لم يطمثهن بضم الميم، قراءة الكسائي، وقرأ الجحدري وطلحة لم يطمثهن، والطمث له معاني، أشهر معانيه أن الطمث يعني الافتضاد، أي فض الأبكار، فض البكارة، طمثها إذا افترعها. فقيل الطمث هو النكاح بالتدمية، يسمى طمثا. قال المفسرون أي لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن قبلهم أحد، كما وصفهن الله سبحانه وتعالى أبكارا عربا أترابا في صورة الواقعة. هنا قال سبحانه لم يطمثهن لم يمسسهن. وقيل الطمث التذليل، لم يذللهن، وهذا كله يؤدي إلى معنى واحد. كما أن الشراب لأهل الجنة مختوم ختامه مسك، كما أنه لم يفتح هذا الشراب ولم يبدأ به غيرك، وكذلك ما لأهل الجنة من النعيم من النساء أيضا لم يبدأ بهن غيرك، ولسنا لأحد سواك، وهذا من كمال النعيم، إذ أن النعيم المشترك لا يعدل أبدا النعيم الخالص لصاحبه. في الجنة قاصرات الطرف لا تمد طرفها، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فقد أنشأنهن الله عز وجل إنشاء مخصوصا لهذا. وفي هذه الآية في قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، مد ست حركات، دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى وإذا عملوا بفرائضه وانتهوا عن معاصيه. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيه دليل على أن الجن يدخلون الجنة كما أن الإنس يدخلون الجنة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يقول ابن عباس أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. راضية، مطمئنة، قارة، قاصرة. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ألا يشوفك ذلك ويشوقك ويدعوك ويحفزك للعمل للجنة، فما الذي يحركك إذن؟ الآلاء جمع إلى، تمام. فبأي نعم ربكما تكذبان ولا تعملان ولا تفران إلى هذا الخير العظيم؟ إن لم يحركك مثل هذا النعيم الذي لا مثيل له، مجرد الوصف مشوق. قال الله كأنهن الياقوت والمرجان. الآيات دي ما الذي تباشره؟ ما الذي تفعله؟ تصف وتنعت الحور العين. ليه؟ ليقبل الخطاب، ليقبل الخطاب فمن ذا الذي يخطب هؤلاء؟ كأنهن الياقوت والمرجان. لماذا يذكر الله هذا الوصف؟ ليتشوف الناس للجنة ويحرصوا عليها ويعملوا لها. كأنهن هؤلاء القاصرات الطرف شبههن سبحانه وتعالى في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت الحجر المعروف النفيس، والمرجان ذكرناه في أول السورة، حبات اللؤلؤ الحمراء، كأنهن الياقوت والمرجان، والمرجان صفاء اللون مع حمرة لا مثلها حمرة. قال الحسن: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، وإنما خص المرجان على القول بأنه صغار الدر، لأن صفاء صغار الدر أشد من صفاء كبار الدر. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. أمس بعض الشباب بقول له: تزوجت ولا لسه؟ قال لي: لسه. الله شيخ جوز يا عم، ما فيش عروسة. عايز عروسة مواصفاتها إيه؟ قال لي: جميلة جدا وشعرها أصفر وعينها خضر. والله إذا بخلفه تروي تاني. قالوا: بنت ناس. لا، ما قالش دي، ما قالهاش أصلا. قلت له: شكلك عايز حد من الجنة مش في الدنيا. فكل ما رأيت وتخيلت وطلبت من النعيم والجمال ليس بجمال. واسأل من نكح الجميلات يخبرك أن من نكح الجميلة آل الأمر كمن نكح الدميمة، آل الأمر في النهاية إلى ذلك. ولكن نعيم الجنة لا ينقطع. كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما، بأي نعمه تكذبان؟ لا يتيسر تكذيب شيء منها كائنة من كان، فكيف بهذه النعم الجميلة والمنن الجزيلة؟ فيهن قاصرات الطرف، الصفة الأولى، لم يطمثهن إنس ولا جان، الصفة الثانية، كأنهن الياقوت والمرجان، الصفة الثالثة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد أن وصف الحور العين، وطبعا الأحاديث الواردة في وصف الحور العين كثيرة كثيرة، فصل طويل عريض يذكره ابن القيم رحمه الله عند وصفه للجنة، حري وحقيق أن يقرأ. أنتم عارفين اللي بيكتب شعر وبيتغزل كده في امرأة من نساء الدنيا، ابن القيم بقى ناظم الكلام ده بقى في ذكر نساء الجنة، في حادي الأرواح، لا في قصيدية، في القصيدة النونية، في القصيدة النونية، في حادي الأرواح فصل لذلك، ولكن التفصيل في القصيدة النونية. يعني ذكر كل أوصاف الوردة في كتاب السنة، بل لعله تعدى وتجاوز بما يعاب، لا بما يمدح. لكن القصد أخواني إن الإنسان ينبغي ألا يغيب عليه هذا. كل نعيم في الدنيا إن لم يذكرك بنعيم الآخرة فأنت غافل. كل ما تيجي تأكل حاجة حلوة، تشرب حاجة حلوة، تأتي امرأة حسناء، تشوف حاجة حلوة في الدنيا من خضرة، من ماء، من صفاء لون، من جمال ريح، ها؟ لازم تفتكر الجنة، لأن دي جاية لك كده. يعني إيه؟ جرب النوع ده واللي جربته ده ما يسويش حاجة في اللي جاي، جرب النوع ده واللي جربته ده ما يسويش حاجة في اللي جاي. هذا منغص لكن الثاني صافي، هذا منغص والثاني صافي. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخها. إيه الصفاء ده؟ إيه النقاء ده؟ ليس إلا في الجنة. وذلك قول الله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. ياقوت والمرجان مهما كبرت حجمة اللؤلؤ أو المرجان أو الدر، ها، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها نقاء صفاء. وإنما يعيق النظر الحواجز. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه، صح؟ أيوه، مهما دخلت من في وسطه تشوفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2 يرى مخ ساقهما من وراء اللحم. وما في الجنة أعزب، يعني أشد عزوبة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده، يعني صوته، من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حديث أنس. ولو اطلعت نظرة امرأة من نساء الجنة إلى الأرض تملأ ما بينهما، ما بين السماء والأرض، ريحا. أي طيب هذا الذي أعده الله لأوليائه. قال: ولطاب ما بينهما. الحياة بين السماء والأرض تبقى حياة طيبة. ولنصيفها، أي ما على رأسها، ما تزينت به خمرها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. كل اللي انت طلبته ما يسويش خمار امرأة عدها الله لك في الجنة. واحد يقول: انت بتقول اعدها لك، انت ايه اللي عرفك تغيب؟ وهو مين اللي ما اعدش له مكان في الجنة؟ احنا اللي بنسيبه، احنا اللي بنعرض عنه. كل مخلوق رب العزة سبحانه وتعالى أعد له مكانا في الجنة ومكانا في النار. هذا مكانك لو عملت بعمل أهل النار، هذا مكانك لو عملت بعمل أهل الجنة. دخلت النار يقال لك هذا، دخلت الجنة يقال لك هذا. فأعد الله عز وجل هذا المكان لك، لك، لك أنت باسمك وشخصك في الجنة، إلا أنك أعرضت. لو اطلعت امرأة مما أعد الله لك في الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما من ريحها الطيب، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذكر في هذه الآية إحسانين، فما الإحسان الأول وما الإحسان الثاني؟ ليعرف يرفع يده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الأول من مين والإحسان الثاني من من؟ حد تفضل. الإحسان الأول في الدنيا، حينما تحسن في الدنيا يأتيك الإحسان بإذن الله في الآخرة. هذا هو المعنى المشهور لهذه الآية: ليس لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة. للذين أحسنوا الحسن. الله، الجزاء من جنس العمل. مش بقول لك أنت اللي بتخط طريقك، أنت اللي بتبين أنت عايز إيه، إما أن تصدق أو لا تصدق. أحسنت العمل في الدنيا أحسن إليك في الآخرة. كلما أحسنت أكثر كلما كان النعيم والإحسان إليك أكثر. تمام. الإحسان هذا كله أخواني جزاء من خاف مقام ربه وعبد الله كأنه يراه. إحسان هذا هو جزاؤه. من استشعر أن الله يراه وخاف من هذه الرؤية فبلغ بذلك مرتبة الإحسان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فنالوا جزاء الإحسان من عطاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإحسان الأول من العبد والإحسان الثاني من الرب. فمن أحسن من العباد أحسن الرب سبحانه وتعالى إليه. وشتان شتان بين إحسان العبد وإحسان الرب. فابذل ما في وسعك. وقيل الإحسان هنا لا إله إلا الله. هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الإحسان الثاني؟ قال يعني الجنة. وهذا تفسير باللزوم، يعني يلزم ممن أحسن أن يحسن إليه، ممن قال إلى الله أن يدخل الجنة المآل. فذكر السبب الأعظم الذي يتفرع عنه كل خير، وذكر الغاية الكبرى والعظمى التي إليها منتهى كل خير، الجنة. أو قيل هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد؟ ما معنى الأزل؟ أول قبل قدم، سميها قدم الأول. أزلا وأبدا تمام، إلى الأبد، إلى المنتهى الذي لا ينتهي. قال الرازي هذه الآية فيها وجوه كثيرة، حتى قيل في القرآن ثلاث آيات في كل واحدة من هنا منها مئة قول، منها قوله تعالى فاذكروني أذكركم وإن عدتم عدنا، وهذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طب الآية دي للبر أم للفاجر؟ للبر والفاجر. إزاي؟ طب للبر ماشي والفاجر؟ لا لا، مقصودش بيخاطب بها من؟ لا لا لا، يقال هل جزاء الإحسان إحسان بر ولا إحسان فاجر؟ والفاجر. هو حتة واد قد ولادك هيرجعك في كلامك؟ أيوه الفاجر. أيوه الفاجر. قالوا الإحسان هنا للبر والفاجر، للبر في الآخرة وللفاجر في الدنيا. فلو أحسن الفاجر في الدنيا كان الإحسان، واضح؟ ولو أحسن البر فهو الإحسان في الدنيا والآخرة. أحسن يحسن الله إليك. ولهذا لما أحسن الفجار في صناعة الدنيا أحسن إليهم بأن أعطوا من الدنيا. هتحسن وتتقن في أمور الدنيا تأتيك الدنيا، يعطيك الله عز وجل الدنيا. جزاء الإحسان إحسان. أحسن في تعلم الدنيا، ها؟ أحسن في تعلم الدنيا وأتقن، خلاص يعطى. واضح؟ وكذا المؤمنون إذا أحسنوا صناعة الآخرة يعني العمل للآخرة أحسن الله إليه. الجزاء من جنس العمل. فقال محمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، البر في الآخرة والفاجر في الدنيا. تفهم معناها الوقت؟ طيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن من جملة النعيم أن أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. أحسن أيضا إلى الفاجر في الدنيا بالخلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح والزجر عن العمل الذي لا يرضاه. هي دي خاصة بالمؤمنين؟ لا والله، لقد خاطب الله بها الناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب للجميع. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل يقابل هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى إلا بأن تحسن وتقبل؟ ده معنى آخر. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وصف جنتين، وهاتان جنتان آخرتان، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه. ومن دونهما، من دون إيه؟ تينك الجنتين، أي هاتين الجنتين المذكورتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة، جنتان أخريان. أحد محمد عايز الجنتين الأولين ولا الجنتين التانيين يا أستاذ محمد، يا دكتور محمد؟ لا، وانت عايز الاثنين في الأول الاثنين في الآخر؟ في الأول. خلي همتك عالية بس احنا نخش الجنة؟ لا، إذا سألتم الله فسألوه، اوعى تقل همتك. ليه؟ ليه انت بتقول كده؟ لانك يبقى نظرت الى عملك. لا، عملك ما يسويش حاجه اصلا، ما يسويش حاجه في الجنه خالص. الجنه لا تشترى ولا باعمال العباد جميعا، هي اغلى من ذلك. خلي بالك، هي اغلى من ذلك، لكن انظر الى مضاعفه الرب لثواب عملك، إلى رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى. هو أنت رب العزة لما أنعم عليك وخلقك ابتداء بهذه النعم اللي مغرقات من فوقك لتحتك، كان في سابق عمل منك؟ فيعطي سبحانه وتعالى، يعطي بلا شيء ومن غير شيء ابتداء. فكيف إذا من على العبد بعمل يضاعفه له؟ فأنت دائما انظر إلى مضاعفة الرب وفضله، لا تنظر إلى عملك. إنك لو نظرت إلى عملك هتقول الكلمة دي: بس أبقى بواب في الجنة. ها؟ هيقول لك كده: بس ندخل الجنة زي ما سمعنا كده. لا، لما كان ده نظرت إلى عملي. أي صح، بالنظر إلى عملي لا، ما ينفعش مع عملي ده غير إن أنا ترمي في النار. أيوة، اجتراء على الله سبحانه وتعالى وتقديم لقولك على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم عبادة الله عز وجل حق عبادته، وعدم مساواة العمل لقيمة الجنة. موضع صوته في الجنة خير من الدنيا وفيها. طب أنا بعمل إيه؟ ده احنا الواحد بيطلع عينه شغل عشان يجيله 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. قالك ناخد جنة؟ يبقى ده عايز عمل ملوش نظير. لا، فدائما لا تنظر إلى عملك، ولكن انظر إلى حرصك على فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. ومن دونهما جنتان، أي الجنتين أفضل؟ المذكورتين أولا ولا ثانيا؟ لأنه قال من دونهما، فاللفظ وإن كان له أكثر من معنى، من أمامهما من قبلهما، إلا أن قول دون تدل على أنها دون الأولى. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة، في الفضيلة، في المنزلة، بنص القرآن: ومن دونهما جنتان. هذا هو الوجه الأول لتفضيل الجنتين الأولتين على الثانيتين. خلاص، الأولتان للمقربين هكذا قالوا، والثانيتان لأصحاب اليمين. نحن عرفنا السابقون السابقون أصحاب اليمين أصحاب الشمال، فلا يستوي من لزم الفرائض مع من حرص على الفرائض والنوافل، لا يستويان، لا بد من تفريق بينهما. الدليل على شرف الأوليين على الأخريين: أولا هذا الذي ذكرت، ثانيا نبدأ نشوف وصف كل ما ذكر هنا ونقارنه بالإيه؟ باللي ذكر فيما قبل. طبعا تسمية الأوليين بجنة عدن وجنة النعيم، والثانيتين جنة الفردوس وجنة المأوى، يحتاج إلى دليل، لكن في النهاية هما جنتان وجنتان على وجه العموم، وإلا فكل جنة جنان. قال الله سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان. قال ابن زيد إن الأوليين من ذهب للمقربين والأخريين من ورق يعني من فضة لأصحاب اليمين. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جنتان من ذهب جنتان من فضة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإنها كلها حق ونعم لا يمكن جحدها. وصف الله هاتين الجنتين فقال مدهامتان، مدهامتان. المدهامة المسودة، وشدة سواد الخضرة يدل على كثرة ريها، ترتوي فيشتد اخضرارها، الأخضر الغامق الزيت التقيل. ها؟ قال مدهامتان من خضرتهما قد اسودتا، مكتوب عندك من الزي، خليها من الري، وكل ما علاه السواد ريا أي بسبب الري والسقيا فهو مدهم. مدهامتان خلاص. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب الوصف المقابل لمدهامتان في الجنتين الأوليين إيه هو؟ ذوات أفنان. وقلنا الأفنان يعني أو أغصان أو ألوان، ألوان أو ساعة أو فضل، لكن المشهور يعني ألوان لأغصان، فكأن هذه أغصان بألوان وهذه خضرة وشديدة الاخضرار. الأول أعلى في الوصف، فيهما عينان نضاختان، الثانية عينان تجريان. النضخ فوران الماء من العين، والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين. النضخ أكثر من النضح، زيادة النقطة. النضخ أعلى وأكثر من النضح. قيل تنضخ يعني تفور بإيه؟ قيل تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة. يبقى كأنه هو في داره اللي من ذهب ديت ولا من فضة، ها؟ يجد الرذاذ من المسك والكافور جاي له منين؟ من العينين اللتين نضختا عليهم هذا الرش من المسك والعنبر والكافور. وقيل تنضخ بأنواع الفواكه والماء، أنواع الفواكه والماء من هاتين العينين، سقي الماء للشجر هو اللي يعطي هذا الثمر، فتنضخ بأنواع الفواكه وألوان المياه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الموضع ليس موضع تكذيب، وليس المحل محل جحد أبدا، إقرار بنعم وأقبال. فيهما فاكهة ونخل ورمان. الجنة اللي فاتت كان مالها؟ من كل فاكهة زوجان. بالمناسبة بالنسبة للعينين، الجري أكثر ولا النضخ؟ طبعا تجريان غير تنضخة، فوارة كده غير يجري ويسيل الماء. فيهما فاكهة ونخل ورمان. لا شك أن الوصف الأول أعم، من كل فاكهة زوجان، غير مول فاكهة ونخل، فكل لفظ يدل على العموم، أقوى ألفاظ العموم كل، كل الفواكه موجودة وليس منها زوج واحد بل زوجان أصناف. فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا من صفات الجنتين. والنخل والرمان وإن كان من الفاكهة لكنهما خص بالذكر لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما. النخل والرمان فيها نفع، فيهما نفع كبير، فلا تفوتكما هاتان الشجرتان. وقيل خصهما لأن النخل فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء، هكذا قال بعض السلف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: نعم، وأضعاف. قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون، فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. ورشحهم دائما بيكون مرشح مسك. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الكلمة تكرارها يهز فعلا. انت بتكذب بإيه؟ النعم لا تحصى، النعم لا تعد، نعم في الدنيا ونعم في الآخرة، نعم مادية ونعم معنوية. مادية في أكل وشرب وألوان، والأرض فيها كذا وكذا، والجنة فيها كذا وكذا. معنوية: أنعم على المحسنين وأهلك الظالمين. نعم. قال سبحانه وتعالى: فيهن خيرات حسان، وفي قراءة: فيهن خيرات حسان. فيهن يعني فين؟ كان فيهما، دعني جلوني، يعني هنا ماشية فيهما فاكهة أخرى. ثم قال: فيهن خيرات حسان. ففيهن دي جاءت جمع لي إيه اللي جاب النساء سيدنا؟ ما هو النساء خيرات حسان ماشي، لكن فيهن يعني في الجنتين نساء، لكن بتكلم دلوقتي فيهن. لماذا قال فيهن ولم يقل فيهما؟ قيل هذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربعة، وهذا الكلام لا وجه له، لأن وصف الجنتين الأولين بأن فيهن النساء قاصرات الإيه؟ الطرف، خلاص وصف النساء هناك، وهذا كالمقارنة مع الأولى، كما قارن أو كما كانت المقارنة في مدهامتان وعينان نضاختان. خلاص، فيهن خيرات حسان. قال على القراءة الأولى خيرات بالتخفيف، هي جمع خيرة، امرأة خيرة وأخرى شرة، أو جمع خيرة مخفف خيرة، وعلى القراءة الثانية جمع خيرة مش خيرة، مش امرأة خيرة، لا خيرة. قال المفسرون: وخيرات أو خيرات، هنا النساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه، حسان الوجوه. وهذه الصفة طبعا هنا بيصف خيرات الأخلاق وحسان الوجوه، يعني الخير في الإيه؟ في الخلق والخلق. فهي خيرة في خلقها وخيرة في أخلاقها. فيهن خيرات حسان. يمكن أن نذكر ما ذكرناه، أن في هاتين الجنتين وما فيهما من النعيم، في هذا النعيم خيرات حسان، ولهذا جمع على قول بعض العلماء: فيهن خيرات حسان. ف فبأي كأنهن الياقوت والمرجان، سبق الوصف. يبقى كأنهن الياقوت والمرجان في الجنتين الأوليين والجنتين الثانيتين. طب نشوف الوصف الثالث كده. يبقى وصف الحور العين هنا في هاتين الجنتين، ها، أولا خيرات الحسان، ثانيا ها كأنهن الياقوت والمرجان حور مقصورات في الخيام. حور، والحور قلنا هو شدة بياض العين مع شدة سوادها أو شدة اتساع العين، مقصورات في الخيام، القصر يعني الحبس، حور محبوسات في الخيام، هي في الخيمة تنتظر وليها. وفرق كبير جدا بين قاصرات الطرف وبين مقصورات في الخيام. لا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. يعني مخدرات، يعني في الخدور مخصوصات لهؤلاء. لكن فرق كبير جدا بين قاصرة وبين مقصورة. الأخرى قاصرة، وهناك قاصرة للطرف ابتداء، وهنا المقصورة مقصورة في الخيمة. فالحفاظ هنا أدنى وأقرب إليها ونابع منها. ليه التانية مش نابع منها ذلك؟ لا نابع منها، لكن لما وصف الله سبحانه وتعالى ذكر قصرهن في الخيام، فالوصف الأول أعلى. ما هو مش هيستوي الناس، اللي اشتغلوا ما اشتغلوش زي بعض، فلازم هناك فرق، وهذا من كمال عدل الله. حور مقصورات في الخيام. قال البخاري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. النبي بيصف خيمة من خيام الجنة. حور مقصورات في الخيام، عشان بس ما يروحش مخك للخيمة كده من الخيبة اللي عندنا. قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. الفيلا كلها، إذا صح اللفظ يعني، القصر كله، الخيمة دي كلها لؤلؤة واحدة، سبحان الله، ولها زوايا نواحي كأن هذه الزوايا قد نحتت، إذا صح اللفظ. فكر ينحتون من الجبال بيوتا، لا لا لا، منحوت لهم هنا من هذه اللؤلؤة المجوفة. وعن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. رواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث. هذا بعض وصف الحور العين: خيرات حسان، حور كأنهن الياقوت والمرجان، حور مقصورات في الخيام. قال: أي محبوسات. والحور جمع حوراء، وهي شديدة بياض العين مع شديدة السواد، أي سواد العين. ومعنى مقصورات أنهن قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقيل: قصرت الشيء، يعني حبسته، فهن خدرن في الخيام. والخيام جمع خيمة، وقيل جمع خيم، والخيم جمع خيمة، يعني عايز يقول لك ان دي جمع الجمع، فالمفرد خيمة والجمع خيم، وجمع الخيم وخيم وخيم تصير خيام. نعم. حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فليس في الجنة إلا الأبكار، ليس في الجنة إلا أيا كانت الجنة التي يدخلها أهلها، فنساء الجنة أبكار لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعم لا تكفر ومنن لا تجحد، فبكأي ذلك تكذب، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. إيه الرفرف وإيه العبقري؟ قيل الرفارف البسط، جنة فيها سجاجيد فيها بسط، وقيل هي الزرابي، وقيل هي المرافق، وقيل هي حاشية الثوب، وقيل هو ضرب من الثياب الخضر، وقيل الفرش المرتفعة، وقيل الثوب العريض، وقيل هي المحابس. المحابس وإيه المرافق وإيه الزرابي؟ إحنا نعرف ملاية، كوبرتة، بطانية، سجادة، هي دي هي دي اللي أنا قلتها. ولهذا البسط جمع بساط، الزرابي كما قال تعالى وزرابي. إيه بقى الزرابي؟ منتشر هنا هناك، ملقى هنا هناك. وقيل المحابس، المحابس اللي هي الملايات يعني. ولهذا يقول علاء بن زيد الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي، ملاية ومتدلية. تصورتها يعني محابس؟ ها؟ خلاف ما تصورت، خلاف ما تخيلت، بس بنقرب المفهوم. ها؟ متكئين على رفرف، المحابس المتدلية، الوسائد الزربية عن الوسائد، ثياب اللي عليهم، متكئين على رفرف خضر. بكرة تعرفها إن شاء الله، نسأل الله أن يكون من أهل الجنة. متكئين على رفرف خضر، وقيل الرفرف رياض الجنة لكن معنى بعيد، وعبقري حسان، وعبقري حسان. ما هو العبقري؟ قراءة الجمهور بالمناسبة رفرف، وقرأ عثمان بن عفان والحسن والجحدري رفارف. هذا ما قلت مفرد يبقى أكيد التانية تبقى جمع، رفارف حسان، رفارف خضر، وعبقري حسان. العبقري قيل هي الطنافس، وقيل هي الزرابي، وقيل الطنافس الثمان، وقيل كل وشي من البسط عبقري. طب ايه الوشي وايه الطنافس؟ الوشي يعني ايه؟ ها؟ موشى، شيء موشى يعني ايه؟ المحلى المطرز، تمام، موشى مش كده؟ فده المحلى المطرز. وعبقري حسان، هناك حاجات مطرزة كتير خالص، ولكن كلمة عبقري، هذا واد يسمى وادي عبقر مشهور، لما بينسب إليه العرب شيء يعني الحاجة اللي ما حصلتش، دي حاجات نفيسة كلها. وعبقري فوصف لهم بما يعرفون، فقيل عبقر قرية تسكنها الجن ينسب إليها كل فائق، أي حاجة لما لهاش مثيل ينسب إلى هذا العبقر، هذه القرية. فكل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء عند العرب يسمى عبقري. ماشي عبقري؟ يعني يا فاضل يا جليل يا لما فيش زيك. ثم نسبوا إلى هذا المكان كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته. خلاص، فقالوا إيه؟ عبقري. عبقري مفرد ولا جمع؟ مفرد وجمع. خلاص، فعبقري حسان، واضح؟ وعبقري حسان في قراءة عثمان، وعباقري حسان، وقرئ وعباقر حسان. طيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فمرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى. ليه؟ هناك وصف الفرش بأنها بطائنها من استبرق، والظاهر لم يوصف، لكن هنا وصف. الله ينور عليك. فالتانية أعلى، ده التانية بقول لك الباطن الحشو اللي فيها استبرق الغليظ من الحرير. هنا عم نقول وصفها كذا وعبقري وكذا وكذا. طبعا هذا ليس تقليل من شأن الجنتين الأخريين، عشان ما حدش بس إيه يزهد فيهما. وحتى لو زهدت فيهما فليكن زهد للنظر إلى الإيه الأوليين. لكن وصف الثانية يشوق ويدعو إلى العمل، فكيف بالأولى؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الأوليين. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك من البركة، والبركة تعني الدوام والثبات، والبركة البعير بركة الماء، شيء برك يعني ثبت. تبارك ثبت ودام اسم ربك، يعني دام اسمه وثبت، دام خيره سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، وقيل هذا تنزيه لرب العالمين، وإذا كان هذا التنزيه منسوبا إلى اسمه فكيف به سبحانه. ذي الجلال، أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذا المعنى ذي الجلال، يعني ما هو أهل أن يجل ويعبد. وقال ابن عباس ذي الجلال ذي العظمة، ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيء، إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الجافي فيه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام ذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. هذه علامات وأمارات من إجلالك لله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بذي الجلال والإكرام. ما معنى ألظوا؟ إلزموا. افتح عليه. لظ أو ألظ بفلان، يعني لزمة، خليك ملازم للدعوة دي. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الإلظاظ، الإلحاح معنى ثاني، لازم لهذا الذكر ألح على الله بهذا الدعاء. فهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي قراءة ابن عامر: ذو الجلال والإكرام. ها، ذي وصف الإيه وذو وصف الإيه؟ تبارك اسم ربك ذي وصف للرب، وذو وصف للاسم. خلاص، أول السورة بدأت باسم من أسماء الله وهو الرحمن، وختمت السورة بقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أو ذو الجلال والإكرام. قال ابن القيم: فهو ذلك الاسم المذكور في أول السورة، وبه كانت هذه النعم التي في غضون السورة. برحمته سبحانه وتعالى كانت هذه النعم التي سمعتم وقرأتم ودرستم. فتبارك الرحمن ذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. تبارك هذا الاسم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بهذا نكون انتهينا من سورة الرحمن. حد عنده سؤال أو استفسار؟ أنتوا اللي تقولوا، أنتوا اللي تتكرموا علينا وتقولوا الاختبار إمتى. أنا جاهز من النهاردة. عايزين اختبار ولا مش عايزين؟ اللي عايز اختبار يرفع ايده. ده ايه ما شاء الله، مال ساعة الجدة بنلاقيش ليه؟ طيب حاضر، المرة القادمة مناسب؟ النهارده الثلاث، الخميس بعدها. ايه ده، هو كله ربع دكتور، ده ربع نصه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.